يقول واحدة رضعت من أم مع بنتها، واحدة رضعت من أم مع بنتها، وهذه البنت التي هي بنت الأم التي أرضعت لها أخوات أشقاء من أم والأب، من الذي يتحرم وكل إخوتها أشقاء؟ الأم التي أرضعت، أصبحت البنت اللي رضعت منها محرمة على كل ولدها الصغير والكبير. يعني الآن لو افترض إن فاطمة رضعت مع أسماء من خديجة، عندنا الأم خديجة وبنتها فاطمة رضعت بنت أجنبية أسماء، الأم دي عندها أولاد ذكور وإناث، كل أولادها الذكور لا يجوز لواحد منهم أن يتزوج هذه البنت اللي هي أسماء. أما إخوات أسماء البنات حلال لأبناء هذه الأم اللي سمناها خديجة، وبناتها أيضا حلال لأولاد أو لإخوات أسماء. يبقى هي أسماء فقط المحرمة على كل أولاد اللي رضعتها اللي سمناها خديجة الذكور، لأن القاعدة عندنا إن الاجتماع على الثدي يحرم. معنى الاجتماع على الثدي ما يلزمش أن يكون في وقت واحد، ولكن إن هذه البنت رضعت من هذا الثدي اللي رضع منه فلان وفلان وفلان وفلان، يبقى كل فلان وفلان وفلان دول حرام على هذه البنت اللي رضعت من هذا الثدي سواء مع واحد منهم أو قبله أو بعده، والله أعلم.